بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وكما رأيتم قبل قليل، الإخوة يؤكدون على التباعد الجسدي أيها الإخوة، فرجاء يعني اجعل بينك وبين صاحبك مسافة التزاما بهذه الإجراءات الصحية النظامية وتعاونا على الخير بإذن الله عز وجل. نحن وقفنا عند تفسير سورة الممتحنة عند الحديث ذي الرقم 3360، هذا في الترقيم العام، وفي الترقيم الخاص 414. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: ومن سورة الممتحنة حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، وهو سفيان بن عيينة، عن الحسن بن محمد هو ابن الحنفية، عن عبيد الله بن أبي رافع قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا الحسن بن محمد بن الحنفية هو مدني ثقة فقيه من الثالثة، وأبوه محمد بن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن يقال له ابن الحنفية تمييزا له، لأنه ليس من ولد فاطمة رضي الله عنه، فهذا باب التمييز، ولا هو ابن لعلي رضي الله عنه، أمه من بني حنيفة الحنفي. نعم. أن علي بن أبي سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضتها، فإن بها ضعينة معها كتاب، فخذوه منها فأتوني به. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه القصة قصة ما حصل لحاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى المشركين بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وما بعثوا من هذا الخطاب مع تلك الضعينة، تلك المرأة، قصتها في الصحيحين وغيرهما، بل رواها الجماعة إلا ابن ماجه، والقصة طويلة، ولذلك سنأخذها جملا جملا. فهنا يقول علي بن أبي طالب: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير، يعني الزبير بن العوام، والمقداد بن الأسود، هؤلاء ثلاثة. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، وهي موضع في الطريق بين المدينة ومكة، قيل تبعد عن المدينة 12 ميلا والله أعلم. قال: حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة. الضعينة هو في الأصل هو الهودج الذي يوضع على الناقة أو على الإبل عموما، وتركب فيه المرأة، ثم بعد ذلك أطلق على المرأة، يعني توسع في استعمال هذه الكلمة، صارت تطلق على المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك امرأة الآن هي في روضة خاخ، وهذا من علم الله تبارك وتعالى الذي أعلمه نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لكن هذا من علم الله تبارك وتعالى الذي أعلمه. قال: معها كتاب فخذوه منها، يعني معها كتاب، يعني شيء كتب فيه، فخذوه منها فأتوني به. نعم. قال: فخرجنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة. نعم. خرجنا نتعادى يعني نتسابق، كل واحد منطلق، كل واحد يسبق الثاني، تلبية لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وبالفعل لما وصلنا روضة خاخ إذا نحن بالضعينة، نعم لما وصلنا روضة خاخ وجدنا تلك الضعينة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم فقلنا أخرج الكتاب. فقالت ما معي من كتاب؟ قلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال فأخرجته من عقاصها. نعم هنا أيها الإخوة قالوا لها أخرج الكتاب، فنفت في البداية، قالت ما معي من كتاب، فقالوا لها لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. وجاء في بعض الروايات أن علي رضي الله عنه قال ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ما أمرنا وذهبنا تتعادى خيلنا حتى وصلنا روضة خاخ ونجدك وليس معك كتاب. لا هذا كلام غير صحيح، ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء هذا في بعض الروايات. المهم أنها بعد ذلك أخرجته من عقاصها، والعقاص جمع عقيصة وهي الجديلة الضفائر، جدائل شعرها أدخلتها فيها. وجاء في بعض الروايات أنها جعلتها في حجزتها، والحجزة في لغة العرب هو معقد السراويل، يعني الرباط الذي يربط في السروال. كيف الجمع بين هاتين الروايتين؟ قال الحافظ ابن حجر كان أولا في حجزتها، ثم لما خشيت منهم بسرعة رفعتها إلى عقاصها. وعلى كل حال المهم أنها أخرجته لهم، فأخرجته من عقاصها. قال فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو من حاطب ابن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة. حاطب ابن أبي بلتعة هو من المهاجرين الأولين الذين هاجروا إلى المدينة، وله فضائله رضي الله عنه، ومنها أنه شهد بدرا، وهذا هو الشاهد الآن الذي سنتكلم عنه. نعم يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا حاطب؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من نسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا وارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. الحمد لله. نعم حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه قال الصدق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ولم يكن أشرف ولا أفضل من الصدق، وبخاصة في هذا المقام. فحاطب رضي الله عنه بين عذره، لأنه كتب إلى ناس من المشركين بمكة يخبرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بخروجه إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا حاطب؟ فقال يا لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني أنه كان حليفا لهم. يعني كان أنتم تعرفون أيها الإخوة العرب قديما كان بينهم أحلاف، ومن أسباب تلك الأحلاف أن بعضهم تكون قبيلته ضعيفة فيحتمي بقبيلة أقوى، لأن الدنيا كانوا قديما في نهب وسلب وقتل واعتداء على الآخرين، حتى جاء الله جل وعلا بهذا الدين وبهذا الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلوات ربي وسلامه عليه. فأنعم الله على هذه الأمة بهذا الدين، ومن نعمة الله بعد هذا الدين نعمة الأمن والاستقرار. فالمهم قال إني يا رسول الله إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، يعني أنا لست من قريش أهلها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، يعني لو حصل قتال لو حصل شيء على الأقل لهم قرابات لهم عشيرة يحمون، وأنا ليس لي ذلك. فأحببت إذ فاتني ذلك من نسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا، يعني أقدم لهم معروف أقدم لهم شيء يحمون بها قرابتي. ثم قال رضي الله عنه وما فعلت ذلك كفرا وارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق، صدقه النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال. نعم فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. نعم، قد يقول قائل عمر رضي الله عنه سمع ما دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين حاطب، فلما قال دعني أضرب عنق هذا المنافق؟ قال أهل العلم هذا له أسباب، أشهرها أمران. الأمر الأول لما كان في قلب عمر رضي الله عنه من الحمية والغيرة على دين الله عز وجل وغضبه لما يحصل من مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد حصل لعمر رضي الله عنه في مواقف، قصته مع ذي الخويصرة ومع المنافق واليهودي اللذين لم يرضيا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهودي طلب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يأخذ الرشوة، والمنافق طلب كاهن بني فلان لأنه يأخذ الرشوة، إلى آخر القصة المعروفة. على كل حال هذا سبب. والسبب الثاني قالوا لأن عمر رضي الله عنه رأى هناك مخالفة، يعني هذا حاطب الآن على الإيمان ولكن فعله يخالف مستلزمات الإيمان، ومن لوازم هذا الإيمان ألا يوالي الكفار، ألا يكون معهم، والآن كتب لهم كتابا يخبرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن عمر أيضا، هذا أمر مهم، هو لم يتعجل ولم يضرب عنقه، وإنما استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا، فما يدرك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم، قال أهل العلم الترجي من رسول الله صلى الله عليه وسلم للوقوع، يعني فقوله عليه الصلاة والسلام لعل الله اطلع على أهل بدر، هذا يعني هذا واقع وليس المقصود الترجي على ظاهره، ويدل على هذا الروايات الأخرى. فعند أحمد وعند أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ما فيها لعل. وأيضا الرواية التي عند أحمد على شرط مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار أحد شهد بدرا، وهذا في فضل من شهد بدرا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، مقام عظيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال، وهذا يعني حديث قدسي، هذه جملة قدسية، قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال الإمام القرطبي رحمه الله فيه أن الله جل وعلا قد غفر لهم ما سلف من ذنوبهم، وأن الله جل وعلا وعدهم ووعده الحق الصدق أنه جل وعلا يغفر لهم ما يكون لهم بعد ذلك، وهذا ولا شك يدل على شرفهم وفضلهم. ولذلك دائما أنتم تلحظون في العقيدة مثلا في فضائل الصحابة ونحن كذا كذا، قال ونترضى أو نعرف قدر من شهد بدرا، من شهد بيعة الرضوان، فمن شهد بدرا لا شك له وهذا مقام كبير. ولذلك دائما في تراجم الصحابة وقد شهد بدرا شهد بدرا، فهذا ولا شك أنه مقام كبير وفضل عظيم. الله جل وعلا قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الله المستعان. نعم، قال وفيه أنزلت هذه السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. نعم، هذه الآية في سورة الممتحنة، الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فمن أصول الإيمان ومن أصول العقيدة الولاء والبراء، فالمؤمن يوالي أهل الإيمان ويحبهم ويتعاون معهم على الخير ويبغض أهل الكفر والنفاق ولا يواليهم. وليس معنى عاد أنه لا يواليهم أنه مثلا يخطئ عليهم أو يغتصب حقا لهم أو غير ذلك، هذا أمر نهى عنه الإسلام وقد سبق الكلام فيه ولله الحمد. قال جل وعلا تلقون إليهم بالمودة. قال المفسرون المراد بالمودة هنا إما أنها المحبة والتقرب ونحو ذلك، وإما أنها أسباب المودة مثل ما صنع حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال عمرو. قال عمرو: قد رأيت ابن أبي رافع وكان كاتبا لعلي رضي الله عنه. هذا حديث حسن صحيح، وفيه عن عمر وجابر بن عبد الله. وروى غير واحد عن سفيان بن عيينة هذا الحديث نحو هذا، وذكروا هذا الحرف فقالوا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. وجاء بالنون وجاء بالتاء، لنلقين الثياب، وجاء بالتاء أو لتلقين الثياب، يعني هي تلقي، يعني كل هذا تأكيد أنه لابد أن تخرج هذا الكتاب. وكما قلت لكم روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكون أنه قال إن معها كتاب معناه معها كتاب، فهي لما رأت إصرارهم رضي الله عنهم وتأكيدا خلاص عرف أنه معها كتاب وأخرجته بعد ذلك. نعم. قال: وهذا حديث قد روي أيضا عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب نحو هذا الحديث، وذكر بعضهم فيه: لتخرجن الكتاب أو لن نجردنك. نعم، قالوا يعني إذا وصل الأمر إلى أننا قد نجردك من الثياب، المهم تخرجين هذا الكتاب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كذب، فلما رأت كما قلت إصرارهم وتأكيدهم أخرجت هذا الكتاب وأعطتهم إياه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق المعمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال. سبق أيها الإخوة أنني ذكرت في هذا المجلس المبارك أن أكثر روايات معمر بن راشد في التفسير تجدها عند عبد الرزاق، وبخاصة في تفسيره، يعني هما رجلان، عندنا معمر بن راشد وعندنا قتادة، يعني في بعض الأحيان يروي عن قتادة. فأكثر ها الروايات عن معمر بن راشد وعن قتادة بن دعامة السدوسي تجدها عند الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني في تفسيره تفسير القرآن، وقد يوجد أيضا في المصنف، لكن نحن نتكلم عن التفسير. نعم. قال عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن إلا بالآية التي قال الله: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية. قال معمر: فأخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها. هذا حديث حسن صحيح. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، البيعة في الإسلام لها شأنها ولها مقامها، والنبي صلى الله عليه وسلم بايعه الصحابة على السمع والطاعة، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره إلى آخره. فالمسلمون يعقدون بيعتهم لولي أمرهم سمعا وطاعة له في المعروف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقد ذكر أهل العلم أنه لا يلزم كل الناس يأتون ويبايعون، يكفي في بيعة ولي الأمر أن يبايعه الأمراء والعلماء والوجهاء من الناس، فإذا تمت له البيعة فتعتبر أنها تمت على الآخرين، وأنه لا يجوز المخالفة، لأن بعض يعني مذاهب الضلال ويعني وهم أذناب الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمر وينزعون السمع والطاعة منهم، يقولون لبعض الشباب الغر الجاهل: هل أنت بايعت ولي الأمر؟ قال: نعم. قال: هل أنت جئت وسلمت بايع؟ قال: خلاص، إذن أنت لا تلزمك هذه البيعة. هذا كلام باطل، كلام غير صحيح. قد نص شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وغيره أنه لا يلزم أن يذهب الناس كلهم ويبايعون حتى يلزمهم السمع والطاعة لولي أمره، بل يكفي أنه إذا بايعه الأمراء والوجهاء وأهل العلم واستتب له الأمر خلاص أنه يعد ولي أمر يجب على الناس السمع والطاعة له. والنبي صلى الله عليه وسلم بايعه الصحابة على هذا الأمر، وكان له عليه الصلاة والسلام بيعات أخرى هي داخلة، يقول بعض أهل العلم في البيعة الأصل، ومن ذلك مبايعته صلى الله عليه وسلم للنساء، بايعهن صلى الله عليه وسلم على 6 أمور. وجاء في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذه الأمور 6 حتى على بعض الرجال، يعني بعض الناس يظن أنها في النساء، نعم هذا هو الذي جاء في الآية، لكن جاء في حديث البراء بن عازب أنه عليه الصلاة والسلام أخذها على بعض الناس، يعني على بعض الرجال. أن هذه الآية الكريمة أولا تقول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن إلا بالآية التي قال الله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي، نعم يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن. أول شيء كان عليه الصلاة والسلام يبايعهن على التوحيد، على التحذير من الشرك، على ألا يشركن بالله شيئا، وهذا هو الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، توحيده جل وعلا. قال على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن، هذا واضح. ثالثا ولا يزنين، قالت هند بنت عتبة رضي الله عنها: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ لأن الزنا ما كان معروف عند العرب إلا في الإماء في الجواري، أما المرأة الحرة هذه مستحيل أن تقع في الزنا. قالت رضي الله عنها: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ ثم قال الله تبارك وتعالى: ولا يقتلن أولادهن. هذا أيضا أمر الرابع في هذه البيعة، قال جل وعلا: ولا يقتلن أولادهن. وهذا كان معروفا في بعض قبائل العرب أنهم يدفنون أو يقتلون أولادهم وهم أحياء، وقد يدفنون البنات من أجل أو خشية العار. ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. قال الفراء صاحب معاني القرآن، قال: كان بعض النساء في العرب تلتقط أي ولد وتلصقه بزوجها، وليس المقصود ولد الزنا، لأن الله جل وعلا نهى عن الزنا الآن، لا، وإنما عند بعض النساء كانت تخطف أو تأخذ لها طفلا فتلصقه بزوجها، فتقول: هذا ولدي منك، جئت به منك. وهذا قد يقع وإن كان قليلا أو نادرا، لكن الله جل وعلا نهى عنه، قال: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. هذا الخامس: ولا يعصينك في معروف. المعروف هو شرع الله جل وعلا في أمره سبحانه أو في نهيه جل وعلا. فهذه 6 أمور كان يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم على النساء. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها، يعني إما أن تكون زوجته أو يعني أو إحدى محارمه، أو أنها امرأة يملكها، يعني أمة من إمائه عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث الآخر: ما صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط. وفي الرواية الثالثة: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. فدلت هذه الأحاديث على حرمة مصافحة النساء، ما يجوز الإنسان أن يصافح امرأة، ولو فرضا ابتلي مثلا في موقف، يعني يقول: يا فلانة هذا يعني حرام، هذا لا يجوز، ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. فهذا دل هذا الحديث برواياته على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مس ولا صافح، وإنما يعني جاء في بعض الروايات أنه كان يبايعهن كلاما، وفي بعض الروايات أنه كان يبايعهن من وراء حجاب، يعني إلى آخره. فعلى كل حال دل هذا على أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يصافح النساء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يزيد بن عبد الله الشيباني قال سمعت شهر بن حوشب قال حدثنا أم سلمة الأنصارية رضي الله عنها قالت، وهي أسماء بنت يزيد بن السكن، هذه أم سلمة، ولها مواقف كثيرة أم سلمة الأنصارية رضي الله عنها وعن الصحابة والصحابيات أجمعين. نعم. قالت امرأة من النسوة: ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه؟ قال: لا تنحنا. قلت يا رسول الله إن بني فلان قد أساعدوني على عمي ولا بد لي من قضائهم، فأبى علي فعاتبته مرارا فأذن لي في قضائهم، فلم أنح بعد في قضائهن ولا غيره حتى الساعة. فلم أنح بعد قضائهن ولا غيره حتى الساعة، ولم يبق من النسوة امرأة إلا وقد ناحت غيري. هذا حديث حسن غريب، وفيه عن أم عتية قال عبد بن حميد: أم سلمة الأنصارية هي أسماء بنت يزيد بن الزكي. الحمد لله. أيها الإخوة، الحديث إسناده حسن من أجل شهر بن حوشب وقيل غيره. هنا في حديث أم سلمة وهي أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها قالت: قالت امرأة من النسوة، يعني اللائي حضرنا هذه البيعة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين النساء، قالت امرأة من النسوة: ما هذا المعروف الذي لا ينبغي؟ مو معنى لا ينبغي يعني يتساهل، لا، المقصود لا يجوز، يعني ما هذا المعروف الذي لا ينبغي، يعني لا يجوز أن نعصيك فيه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثال فقط، ولا ليس هو هذا هو فقط، وإنما ذكر عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير الشائع عند النساء، ألا وهو النياحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن النياحة أي في كثير من الأحاديث، وذكر عليه الصلاة والسلام أنه من خصال الجاهلية النياحة على الميت. والنياحة أيها الإخوة تشمل رفع الصوت، ورفع الصوت سواء بذكر مآثر الميت أو بالبكاء، وتشمل أيضا ضرب الخدود وشق الجيوب والدعوة بدعوى الجاهلية، كل هذا داخل في النياحة، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه. قال: قلت يا رسول الله، هي أخبرت بالحق، قالت: إن فلانا قد أسعدوني على عمي. مش معنى أسعدوني؟ تقول إني طلبت، يعني كان فيه نساء معروفات في العرب يعني يتفق معهن يحضرن في العزاء ويقمن بالنياحة ويعطونهم يعني أجرة على هذا الشيء. تقول أسعدوني يعني ساعدوني، مثل ما نقول الآن فزعوا معنا، يعني ساعدونا على البكاء على عمي، ولا بد لي من قضائي، لا بد أني أعطيهم حقهم، هذا قد حصل في الجاهلية. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، تقول هذه المرأة، فعاتبته، يعني مو معنى عاتبته قلت أنك مخطئ، لا، أن عاتبته يعني رددت عليه، حاولت معه، كررت عليه عليه الصلاة والسلام، فأذن لي في قضائهن. قالت: فلم أنح بعد قضائهن ولا على غيره حتى الساعة. طيب هل هذا كان في شأن هذه المرأة؟ لا، حتى أيضا روى الشيخان عن أم عطية أنها حصل لها مثل هذا، وروي أيضا عن جملة من النساء أنهن استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفع الأجرة أو في أخذ الأجرة على نياحة قد سبقت. قال الحافظ ابن حجر وغيره إن النهي كان في البداية للكراهة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن، ثم بعد ذلك كان النهي للتحريم، وتوافرت الأدلة على تحريم النياحة وأنها لا تجوز، لأن بعض أهل العلم قال يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهذه المرأة ورخص لأم عطية ورخص لخولة بنت حكيم ورخص، إذا معناه أن النياحة أمرها يعني ليس على التحريم وإنما على الكراهة، بل قال بعضهم بالجواز، لكن نحن نقول كان هذا في أول الأمر، رخص النبي، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لفلانة وفلانة، ولكن بعد ذلك توافرت الأحاديث وكثرت في تحريم النياحة وأنها لا تجوز. وعلى كل حال يعني الناس وللأسف في أمور العزاء يعني عندهم توسع، يعني منها يعني الدعوات والاجتماع على الأكل والشرب، كما قال جابر رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع على الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النياحة. نعم، الطعام يصنع لأهل الميت، ولو حضره أحد فلا حرج أن يأكل، يعني مثلا واحد أرسل طعاما وكان في ناس حاضرين العزاء وأكل، لا حرج، لكن الحرج والمصيبة في من؟ إذا جاء وقت العزاء، إذا في العزاء واحد معه ورقة، وقد رأينا هذا وللأسف الشديد، يسجل في الورقة بكرة الغداء على فلان، العشاء عند فلان، ثم إذا انتهوا الناس من غدا الله الله يا جماعة العشاء عندنا، عند فلان سيأتي بالعشاء، العشاء جاء من غد احرصوا على الغداء سيأتي به فلان ابن فلان. هذا يا أيها الإخوة لا يجوز، هذا لا يجوز. الطعام يصنع لأهل الميت، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتى ما يشغله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن وجد طعام وكان هناك من يعزي، نحن ما نقول حرام لا يأكل، يمد يده ويأكل، لا حرج في ذلك، لكن تكون مسألة مناسبات واتصالات بالهاتف ورسائل بالجوالات، احضروا معنا يا جماعة لا سيأتي فلان، هذا يعني خطأ، هذا خلاف سنة، هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أحسن كثير من الناس الآن، صاروا لا يعملون هذا الاجتماع، وبعضهم يعني يجعله في وقت لا غداء ولا عشاء فيه، مثلا يجعلون من العصر إلى أذان العشاء مثلا، وبعضهم أصلا يقول لا نريد الاجتماع، وبخاصة عد هذه الأزمنة أيام جائحة كورونا صار العزاء يعني إما في المسجد أو في المقبرة وانتهى. على كل حال يعني الناس يعني أو التوسع في مثل هذه الأمور لا يجوز، وقد ذكرت لهذا أمثلة فقط. قالت يعني أن هنا قال لم يبق من النسوة امرأة إلا وقد ناحت غيري، يعني أن بعض النساء تقول وقعت في النياحة، والله المستعان. على كل حال الأحاديث في تحريمها تحريما، ليس تحريم كراهة لا، بل تحريما ظاهرا، وعلى المسلم أن يحذر رجلا كان أو امرأة من الوقوع في النياحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حسين عن أبي نصر عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. نعم، هذا الحديث ترى غير موجود في بعض النسخ. نعم. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. قال: كانت المرأة إذا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم لتسلم حلفها بالله: ما خرجت من بغض زوجي، ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله. هذا حديث غريب. الحمد لله، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف، يسأل المرأة: هل أنت خرجت لله؟ هل أنت خرجت بغضا لزوجك؟ حتى يعلم صدقها، وهذا سيأتينا إن شاء الله في أواخر سورة التغابن: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وهذا يدل أيها الإخوة ولا شك على عناية الإسلام بالمرأة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بتوجيهها وخصها بالموعظة، سواء هنا في البيعة على هذه الأمور الستة، وإذا في صلاة العيد كان عليه الصلاة والسلام يخص النساء بالموعظة، ولما جاءت إليه تلك المرأة قال: ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا مجلسا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهن ووعظهن ونصحهن. فهذا يدل ولا شك أيها الإخوة على عناية الإسلام بالمرأة على وجه الخصوص، ويعني محضها النصيحة والتوجيه، وبخاصة فيما يخصها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن سورة الصف. نعم، سورة الصف. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول الله. لا، هو صحيح قعدنا نفرا، يعني هو حال نفرا حال. نعم. قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه. فأنزل الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سلمة: فقرأها علينا ابن سلام. قال يحيى: فقرأها علينا أبو سلمة. نعم، هذا يسمى المسلسل بقراءة سورة الصف، سنتكلم عنه إن شاء الله. كل واحد يروي ويقرأ سورة الصف. نعم. قال ابن كثير: فقرأها علينا الأوزاعي. قال عبد الله: فقرأها علينا ابن كثير. وقد خولف محمد بن كثير ابن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي، فروى ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام. وروى الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعي نحو رواية محمد بن كثير. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث في إسناده كلام من أجل محمد بن كثير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب: صدوق كثير الغلط. ولذلك يعني ذكر الترمذي رحمه الله هذا الخلاف، وفلان قال كذا وكذا، لكن على كل حال الحديث له شواهد، الحديث له شواهد يرتقي بها إلى مرتبة الحسن غيره، بل إن بعض أهل العلم صححه بأسانيد أخرى والله أعلم. هنا قال عبد الله بن السلام رضي الله عنه، قد كان يهوديا من أحبار اليهود وأنعم الله عز وجل عليه بهذا الدين، قال: قعدنا نفرا، يعني جلسنا مجموعة، والنفر هما بين الثلاثة إلى العشرة، جلسوا يتذاكرون رضي الله عنهم وأرضاهم. قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال، ويضبط أيضا أي، يعني مبتدا وخبر، وأي مفعول به، لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله، يعني الصفة لها، لعملناه. فأنزل الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. من باب الفائدة أيها الإخوة، هذه السورة مع السور سمى المسبحات، ومعها أيضا مفتتح سورة الإسراء، بينها أيها الإخوة يعني تناسب عجيب ذكره العلماء. ومن ذلك وأعظم التناسب بين هذه السور هو تناسبها في التنزيه والتعظيم لله تبارك وتعالى. أعظم ما بين هذه السور الرابطة بينها هو التنزيه والتعظيم لله عز وجل. وقد ذكر أهل العلم أيضا يعني مناسبات أخرى، كما ذكر ذلك أبو الزبير، أبو جعفر، نعم أبو جعفر ابن الزبير الثقفي الغرناطي في كتابه البرهان في تناسب سور القرآن ذكر هذا، وذكره غيره في المناسبات بين المسبحات، يعني التي في أولها سبح أو يسبح أو سبحان الذي كما قلت في مفتتح سورة الإسراء. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية أخرى عن ابن عباس أنهم أمروا بالجهاد فقعدوا، وفي بعض الروايات أنهم كسلوا، يعني أنهم لم يخرجوا في الجهاد. هنا يذكر بعض أهل العلم مسألة، وهي: لو أن إنسانا وعد أن يفعل خيرا، وعد نفسه أن يفعل خيرا ولم يفعله، هل يلزمه الكفارة؟ يعني لو فرض إنسان قال يعني سأصوم مثلا الخميس القادم ولم يصوم، سأقرأ ولم يقرأ مثلا القرآن، هل يلزمه كفارة؟ الصحيح مذهب الجمهور أنه لا يلزمه شيء، ولكن المفترض على الإنسان أندام أنه وعد نفسه خيرا أن يعمل، وأن يجعل هذا معينا له على الطاعة وعلى العمل الصالح. لكن لو ما فعل هل نقول عليه كفارة؟ مذهب الجمهور أنه لا شيء عليه. ولذلك قال هنا: ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب مطلقا، ولكن هؤلاء الصحابة تمنوا فريضة الجهاد كما جاء في رواية ابن عباس فنكص بعضهم، ويمكن أن بعضهم جاهد بعد ذلك. وعلى كل حال المسلم لا يلزم نفسه مثلا بنذر ولا بغيره، كما قال عليه الصلاة والسلام: النذر لا يأتي بخير. وجاء في الرواية الأخرى: إنما يستخرج به من البخيل، بعض الناس يظن أن النذر بيقدم له خير أو بيأخر عن الشر، لا هذا مو بصحيح. أن تريد تفعل خير لا تجعل نذر. بعض الناس يقول إن شفي المريض إن قدم الغائب سأذبح كذا سأصوم كذا، لماذا يا أخي؟ لا تلزم نفسك بالنذر، افعل شيء طيبة من نفسك بدون أن تلجئ نفسك إلى نذر وغيره. لكن على كل حال النذر أمره أمره آخر، من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل أوفي بنذرك إلى آخر الحديث. لكن نحن نتكلم عن الوعد، إذا وعدت خيرا ولم تفعل هذا الخير هل يلزمك شيء؟ لا يلزمك شيء، لا كفارة يمين ولا غيرها، ولكن المفترض أنك تسير في الخير. ولا وأيضا إن كنت على عمل صالح فلا تبطل، ولا تبطلوا أعمالكم، هكذا يجب أن يكون المؤمن. ثم بعد ذلك قرأ عبد الله بن سلام رضي الله عنه هذه السورة كما قال أبو سلمة، ثم أبو سلمة قرأ على يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن أبي كثير قرأ على الأوزاعي، هذا يسمى أيها إلى آخره، هذا يسمى المسلسل بقراءة سورة الصف. والعلماء كتبوا قديما وحديثا في المسلسلات في الأحاديث، المسلسلات الحديث قد يكون مثل هذا وقد يكون مثل حديث معاذ رضي الله عنه والله إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة، كل راوي يقولها للذي بعده. أيضا حديث تشبيك الأصابع، كل واحد يشبك أصابعه، نعم هذا يدل على قوة الإتقان والضبط والحفظ، هذا ما في شك، هذا يدل يعني على يعني قوة على قوة وحفظا على حفظ. ومن ذلك أيها الإخوة قراءة سورة الصف في هذا الحديث كما صنع أولئك والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن سورة الجمعة، نعم ولم يروي الترمذي في سورة الصف إلا هذا الحديث، نعم سورة الجمعة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثني ثور بن زيد الأثيلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت سورة الجمعة فتلاها، فلما بلغ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال له رجل يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ فلم يكلمه. قال وسلمان الفارسي فينا. قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان فقال والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالذرية لتناوله رجال من هؤلاء. هذا حديث غريب. وعبد الله بن جعفر هو والد علي بن المديني ضعفه يحيى بن معين. وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. وأبو الغيث اسمه سالم مولى عبد الله بن مطيع مدني، وثور بن زيد مدني، وثور بن يزيد شامي. الحمد لله. نعم الحديث وإن كان في إسناده هنا ضعف من أجل عبد الله بن جعفر، لكن كما قال الترمذي قال وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. فالحديث أيها الإخوة الأفاضل مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وقد سبق لنا هذا الحديث. هنا في حديث أبي هريرة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت سورة الجمعة فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كان يبلغ، هذا بلاغ القرآن بلاغ يبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتلاها فلما بلغ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. اختلف في المراد بالآخرين هنا، يعني الموجودين كانوا هم الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حضره من العرب ممن لم يؤمن، المهم أنهم كانوا هذا اللي موجودين. طيب قال تبارك وتعالى وآخرين لما يلحقوا بهم. هنا اختلف المفسرون في المراد بالآخرين هنا على أقوال، قيل من جاء بعد الصحابة إلى يوم القيامة، وهذا هو القول الراجح هذا هو القول الراجح، أنه من جاء بعد الصحابة أنهم يلحقون بهم في الخير وفي الأجر، أما الفضل فهذا للصحابة رضي الله عنهم، لا أحد يلحقهم في فضلهم في فضل الصحبة، هذه من خصيصة وميزة لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك من يأتي بعدهم له أجر 50 في الأجر فقط، أما في الفضل فلا والله، وهذا شيء خصهم الله به تبارك وتعالى. هذا قول. وقيل من أسلم من غير العرب، هذا قول ثاني. القول الثالث قال عكرمة هم التابعون، وإنما قال التابعون لأنهم يعني أقرب إلى الصحابة رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثالا لهؤلاء، وهذا أيها الإخوة كما قلت مرارا وتكرارا من أوجه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن أن يذكر مثالا. ومن ذلك هنا قال عليه الصلاة لما سأله هذا الرجل قال يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا، فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رد عليه، قد يكون لتهيئة جواب أو لأمر ما أو حتى ينتبه له عليه الصلاة والسلام إمام المربي، ومن ذلك تربيته في التعليم والأداء. قال عليه الصلاة والسلام قال وسلمان الفارسي رضي الله عنه فينا، قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان. مضى بنا روايتان أيها الإخوة إذا كنتم تذكرون، أنه مرة وضع يده على منكب سلمان، وفي الرواية الأخرى أنه وضع يده الشريفة على فخذ سلمان. قال الشراح ولا يمنع أنه عليه الصلاة والسلام وضعها مرتين، مرة وضعها على فخذه ومرة وضعها على كتفه رضي الله عنه، وهذا ولا شك فيه اللطف وفيه القرب والأنس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا، الثريا نجم معروف عند العرب، لتناوله، تناوله يعني لتعلق به، ولا أخذه رجال من هؤلاء. جاء في الرواية الأخرى قال رجال من فارس، لكن هل المقصود فارس لذاتها؟ قال أهل العلم المقصود المشرق، يعني فارس وما وراءها. ولذلك قال الإمام القرطبي رحمه الله أحسن ما قيل فيهم إنهم أبناء فارس وما وراءهم، بدليل هذا الحديث لناله رجال من هؤلاء، وقد ظهر ذلك بالعيان، فإنهم قد ظهر فيهم الدين، يعني قصده يعني مشرق العالم الإسلامي، وكثر فيهم العلماء، وكان وجودهم كذلك دليلا من أدلة صدقه صلى الله عليه وسلم. وقد نقلت لكم لما مر بنا هذا الحديث فيما مضى كلام الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، قال ومن هؤلاء يعني إذا قلنا مشرق العالم الإسلامي الإمام البخاري الذي روى هذا الحديث، فيقول إن الإمام البخاري وكتابه الصحيح أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل وكلام الله أجل وأعظم ولا شك، لكنه من كتب السنة هو أصحها. وإذا قيل قال الإمام فيقصد به البخاري رحمه الله، فيقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول ومن أدلة صدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن منهم من أهل يعني بلاد المشرق ما فيها من الخير ومن العلم، هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة. والشيخ بن عثيمين ما ذكر البخاري إلا لأنه كان يشرح هذا الحديث وفي آخره قال رواه البخاري، فالشيخ يعني رحمه الله استدل بوجود البخاري أنه روى هذا الحديث بكلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وإلا فالشيخ رحمه الله يقول إنه يعني أفاد خلق كثير في تلك البلاد ونشروا السنة وكان منهم علماء ومنه ما ذكره الإمام القرطبي. ومع ذلك أيها الإخوة أقول كما استفتحت الحديث إن هذا ليس خاصا بهم، وإنما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال فقط، فكل من تمسك بهذا الدين وعض عليه بالنواجذ وخدمه في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على الخير وهو على الأجر وهو من اللاحقين بالخير، كما أخبر بذلك ربنا جل وعلا وآخرين لما يلحقوا، وأيضا هم على خير فيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. أحسن الله إليكم. هنا الترمذي رحمه الله إمام في الرجال وإمام دقيق في تعبيره، قال هنا أبو الغيث اسمه سالم مولى عبد الله بن مطيع مدني، قال وحتى بعض الناس يخطئ في ثور ابن زيد وثور ابن يزيد، فبين رحمه الله قال ثور بن زيد مدني يعني أنه من أهل المدينة، وثور بن يزيد شامي يعني أنه من أهل الشام، حتى أن بعض الناس لا يخطئ يحل أو يقع أو يوقع فلانا موقع فلان، ثور بن زيد مدني وثور بن يزيد شامي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا حسين، هشيم ابن بشير وحسين هو ابن عبد الرحمن. نعم. عن أبي سفيان وهو طلحة ابن نافع. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال بين العلماء يعني مثل الترمذي وغيره ما يصرحون بالأسماء، خلاص هذه أسماء معروفة ومحفوظة عندهم، يعرفون أسماءهم ويعرفون، حتى لو صار سفيان أهو الثوري أو ابن عيينة يعرفون بالشيوخ بالتلاميذ، لكنهم قد لا يأتون عليهم كل لأن هؤلاء حفظوا أسماء الرجال وعرفوا منازلهم وعرفوا مراتبهم، من شيوخهم من تلاميذهم، هذا فضل الله يؤتي من يشاء، وأنعم وأكرم والله بحفظ هؤلاء الرجال الأئمة الذين حفظوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عن جابر رضي الله عنه قال بينما النبي، ويعني من باب الفائدة أيها الإخوة، يعني الإنسان مع كثرة القراءة في الأسانيد تكون له دربة وحفظ، وقد يعني وجدنا هذا، وجدته أنا وقد من حضر دروس سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، كثرة ما يقرأ عليه من كتب السنة، يعني الصحيحان يقرآن عليه في دروس الفجر وفي دروس المساء، كان عنده يوم الأحد والاثنين والأربعاء والخميس هذه بعد الفجر في الجامع الكبير في جامع الإمام تركي بن عبد الله، ويقرأ عليه مغربيتان بعد المغرب يوم الأحد ويوم الأربعاء في جامع سارة اللي هو القريب من بيته رحمه الله تعالى، فكان دائما تقرأ هذه الكتب سواء الصحيحين أو السنن، مسند الإمام أحمد أيضا، مع كثرة القراءة الإنسان يعني لا أقول يحفظ، لكنه هو رحمه الله تعالى كان يحفظ، وكان إذا شك في بعض الأحيان يطلب القراءة في التقريب، وكان هناك كتابان لا يفارقانه رحمه الله تعالى، التقريب للحافظ بن حجر والقاموس المحيط للفيروز أباد، القاموس من أجل فك الكلمات الغريبة وبيانها، والتقريب في الرجال، فكان هذان الكتابان مع كتب السنة، تجد الحقيقة يعني حفظ هؤلاء الرجال وتكرار أسمائهم، وخير من يحفظ أسماؤهم أسماء هؤلاء الأئمة الذين خدموا السنة رحمهم الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن جابر رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما إذ قدمت عير المدينة، وضبطت عير المدينة، يعني يصح هذا يعني عير المدينة يعني العير الخاصة بالمدينة، وقد يقال عير المدينة. نعم. قال فاقتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق منهم إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر، ونزلت هذه الآية الشيخان ما غادر بقوا مع الاثنى عشر. نعم. ونزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، هذا حديث حسن صحيح. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم الحديث صحيح مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وفيه عن جابر رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما، نعم فيه فائدة وهو أن الخطيب يوم الجمعة يخطب وهو قائم ولا يخطب وهو جالس، وإنما يخطب قائما، وانفضوا إليها وتركوك قائما، نعم. قال إذ قدمت عير المدينة. العير يعني على وجه الدقة في لغة العرب هي الإبل إذا كانت محملة بالمؤن، يعني بالطعام أو بالأكسية أو نحو ذلك. قالوا وهي لا مفرد لها من لفظها. العير هذه كلمة يعني مؤنثة لا مفرد لها من لفظها، فيقال هكذا عير. قدمت عير المدينة، إذ قدمت عير المدينة، عير المدينة فابتدرها. ابتدرها يعني تسارعوا إليها، ابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل يعني لماذا لم يتركوها؟ كيف ذهبوا إليها وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ العلماء من المفسرين ومن شراح الحديث أجابوا عن هذا بعدة أجوبة. قالوا أولا أنه كان هناك قحط شديد، والناس كانوا في مسغبة وفي جوع شديد، والإنسان يعني وهو يتكلم الآن في حال السعة وفي حال الفضل والخير من الله سبحانه وتعالى، غير لما يواجه مثل هذه المواقف. الإنسان لو يكون في مثل هذا الموقف قد لا يملك نفسه، يقوم يصدر منه أشياء كثيرة، ومن ذلك مثلا لقاء العدو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو. فالإنسان نعم الإنسان لا يتمنى، لك لأنه لو لقي العدو قد ينقص على عقبيه، قد يهرب، قد يعني إلى أمور كثيرة. فقالوا إنهم بشر رضي الله عنهم، وقد أصابهم جوع ومسغبة شديدة فذهبوا إليها. هذا توجيه ذكروا. التوجيه الثاني أن هذا لأمر أراده الله سبحانه وتعالى، وهو بيان الحكم الشرعي ما يترتب على ذلك من الأحكام وغيرها. الأمر الثالث أنه جاء في بعض الروايات أن جملة ممن ذهبوا إليها رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء هذا في بعض الروايات والله أعلم. فعلى كل حال قال ابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق منهم إلا 12 رجلا، جاء في بعض الروايات 40، ولكنها رواية غير صحيحة مخالفة لرواية الشيخين وغيرهم. فالصحيح أنهم 12 رجلا، واستدل بهذا المالكية وغيرهم على أن صلاة الجمعة تنعقد باثني عشر. والصحيح الذي عليه الفتوى عندنا وبخاصة في رئاسة أو في اللجنة الدائمة للإفتاء أن الجمعة تنعقد بثلاثة، بما يعني يصدق عليه الجمع، بما يصدق عليه الجمع. ولكن نحن قد سبق أن تكلمنا أن الجمعة لا تنعقد إلا بإذن ولي الأمر. ليس معناه يعني يقول لا تصلون أو تصلون، لا، المقصود يعني تقام في هذا المكان في هذا الجامع، من الذي يعين الخطيب، هذا موكول لولي الأمر. ولي الأمر له أمور، ومنها صلاة الجمعة، العيدين، الحج، الجهاد، إقامة الحدود، التعزيرات إلى غير ذلك، هذه كلها موكولة إلى ولي الأمر، هي وغيرها مما ذكره أهل العلم. قال فيهم أبو بكر وعمر. لو رجعتم أيها الإخوة إلى تفسير هذه الآية في كتب التفسير تجد أن المفسرين اجتهدوا من هم 12 رجلا. صح أولا هنا عندنا أبو بكر وعمر، وأيضا جابر رضي الله عنه جاء في بعض الروايات قال وأنا منهم، وهو الذي روى القصة. جاء أيضا في الروايات الصحيحة أنهم الخلفاء الراشدون، إذا معنى إيش؟ عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، هذا الآن صاروا 5. جاء في بعض الروايات أن بقية العشرة المبشرين بالجنة معهم، إذا صاروا 6، الباقون مع 5 هنا صاروا 11. يعني وقيل إن معهم ابن مسعود، وقيل ناس من الأنصار، والله أعلم. لأن كما قلت أيها الإخوة في بعض الروايات أن بعضهم ذهبوا ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الله جل وعلا قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. انفضوا يعني ذهبوا وخرجوا، وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هنا في فائدة أو لطيفة يمكن أن بعضكم قرأها أو سمعها من بعض أهل العلم، الله جل وعلا قال انفضوا إليها، ولم يقل انفضوا إليهما، يعني حتى نفهم نأخذ الآية. الله جل وعلا قال وإذا رأوا تجارة، تجارة مؤنث، أو لهوا ظاهره أنه مذكر، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. ولم يقل الله إليه، مع أن أقرب شيء الآن هو اللهو، ولم يقل الله تبارك وتعالى إليهما لبيان، قال بعض المفسرين والله أعلم هذا من باب يعني التماس اللطائف أو الفوائد أو الحكم، هذا التماس ولا ما في حدا يجزم بكل شيء، لكن قالوا لعل لأن خروج الصحابة رضي الله عنهم ما خرجوا من أجل اللهو، إنما خرجوا من أجل التجارة. طيب ما المقصود بهذا اللهو؟ قال المفسرون هو ضرب الدفوف، يعني الناس قديما لما تقدم عير أو كذا يضربون الدفوف فرحا واستبشارا، ويعني حتى يعلم الآخرون أن هناك عيرا قد قدمت ونحو ذلك. واضح أيها الإخوة؟ هذا قول. هناك بعض المفسرين قال إنه حذف من الثاني لدلالة الأول عليه، قال انفضوا إليه، نعم انفضوا إليها وإليه، وقالوا إنه يحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، مثل قول الله عز وجل سرابيل تقيكم الحر، يعني قول وهناك محذوف يعني والبرد، فقد يحذف من الأول لدلالة الثاني عليه، وقد يحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، قد يكون هذا وهذا. على كل حال هنا في هذه الآية لبيان أن خروج الصحابة رضي الله عنهم لم يكن من أجل له، وإنما من أجل التجارة، انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. نعم. أحب أيها الإخوة أن أنبه يعني وأعتذر إليكم، الأسبوع القادم سيكون الدرس عن بعد، لأنني يعني تعرفون أنا أتردد بين المدينة والرياض، فأنا أعتذر منكم، يعني أنا أحاول كذا أسبوع أجلس هنا ولكن لا بد لي أن أذهب هناك، فأنا أعتذر منكم، الأسبوع القادم سيكون الدرس عن بعد، وسيعلن لكم إن شاء الله تعالى عبر منارة الحرمين الشريفين وعبر الموقع وعبر المجموعتين والتليجرام كما يقولون، سيعلن إن شاء الله عن موعد الدرس الذي سيكون عن بعد فقط الأسبوع القادم فقط، ثم نعود إن أعطاني الله وإياكم فسحة في الأجل وطولا في العمر وثباتا على الدين أن نعود إلى هذا المكان مرة أخرى. فالمعذرة المعذرة أيها الإخوان، يعني أجد ثقلا في هذا الاعتذار، ولكن يعني هذا قدر الله وهذا يعني ما كتبه الله سبحانه وتعالى. هنا بعض الأحاديث، نحن توقفنا في تفسير سورة المنافقين أو المنافقون على الحكاية، وهذا سنقرأه إن شاء الله في الدروس عن بعد إن شاء الله تعالى. هنا يسأل الأخ من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أكثر مما أعطي السائلين، ما صحة الحديث؟ الحديث فيه كلام لأهل العلم يضعفونه، وبعضهم يجعله حسن.